إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله أنت باب الله معتمدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عينه خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي دنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين ولا سترى مثل طرفي فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم ويا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي وصلاة الله لم تزل لك ترد ما دعك معك ولي أمان أمان أمان يا يا يا يا يا يا يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا الله هي لم تنزل لك تغدى دعمك ولي مع تسليم إلى الأبد يستمر خير من فوق السماء